بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، حياكم الله مع درس جديد آخر من دروس مادة العلوم الإسلامية للصف الثاني الثانوي الأدبي، وهو بعنوان الهدي النبوي في التعامل مع الناس. من الأساليب التي تبعها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس 6 أساليب، سنتكلم بالتفصيل عنها في هذا الدرس إن شاء الله. الأسلوب الأول حسن التواصل مع الناس، الأسلوب الثاني الرفق بهم، الأسلوب الثالث الاستماع والإنصات لهم، الأسلوب الرابع التعبير عن المشاعر تجاههم، الأسلوب الخامس التجاوز عن زلاتهم أي أخطائهم، والأسلوب السادس مشاورتهم وتقبل نصحهم. هذا ما سوف يدور الحديث عنه بشيء من التفصيل في هذا الدرس إن شاء الله. بداية دعونا نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به المنهج الذي كان يتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، يتلخص بالآتي: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عمن حوله، بل كان يعني قريبا جدا إلى الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع شرائح المجتمع كافة. كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الغني ومع الفقير ومع الصغير ومع الكبير ومع المرأة ومع الرجل، حتى مع الأطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. وكان صلى الله عليه وسلم حريص على مخالطة الناس، وكان يحث صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأيضا مشاركتهم همومهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك غيره في همه وفي غمه، وكان صلى الله عليه وسلم يواسيهم وأيضا يخفف عنهم من مصابهم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه الشريف، كان صلى الله عليه وسلم يلبي حاجاتهم وأيضا يتفقد حاجات الناس. هذه الأمور 5 هي الأمور التي تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. هذا الهدي النبوي الشريف ماذا كان له أثر في التعامل مع الناس؟ أولا، أدى ذلك إلى محبتهم إياه، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكانوا الصحابة والناس يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبأموالهم وبأولادهم محبة له صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقبلون ما جاء به من الهدى والحق، فقد كان كلام وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مقدسا عند الناس في زمانه، وكانوا أيضا حريصين على طاعته والاقتداء به، أي بمعنى التشبه به صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى بيان أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وهي الأساليب 6 التي بيناها في الصفحة الأولى في مقدمة الدرس. الأساليب ينبغي علينا أن نفرق بينه وبين الهدي النبوي. الهدي النبوي هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم عامة، أما في هديه صلى الله عليه وسلم ما هي الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وهي 6 سنفصل الحديث عنها في هذه الحصة إن شاء الله. الأسلوب الأول حسن التواصل مع الناس، هذا هو الأسلوب الأول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن التواصل مع الناس. كيف كان ذلك؟ أولا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الناس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له زيارات يعني بشكل دوري مع أو إلى الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن عن أحوالهم ويسأل عنهم صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل عن حاجتهم سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بأحسن الألفاظ وبأحسن الأسماء إليهم، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد من غاب عنه منهم. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يجالسهم، يعني يجلس معهم ويجيب دعوة من دعاه. كان صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني أي واحد يعزمه على وليمة أو على غداء أو على عشاء أو على عرس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي هذه الدعوة، ولم يكن يرفض أي دعوة يدعى إليها صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا الداعي الذي دعاه إلى هذا الطعام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يواسيهم في مصابهم وفي أحزانهم ويشاركهم همومهم صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يقول لهم كلاما حسنا في ذلك، وكان يخفف من آلامهم وأحزانهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بما ابتلاهم الله عز وجل به، إما بالجنة وإما بمغفرة الله عز وجل لهم، حتى يخفف عنهم من مصابهم الذي ابتلوا فيه. ومن الأمثلة من خلال حسن التواصل مع الناس، نذكر أمثلة على ذلك من السيرة النبوية. مثال ذلك زيارته صلى الله عليه وسلم لأم سليم على الدوام، وأيضا مواساته صلى الله عليه وسلم لها بمقتل أخيها حرام ابن ملحان، احفظوا هذا الاسم، فقد مات حرام ابن ملحان رضي الله عنه شهيدا في يوم بئر معونة، حين وقد قتل رضي الله عنه غدرا، وقد كان يعني أخ لأم سليم، فقد استشهد حرام ابن ملحان في يوم بئر معونة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني أرحمها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها رحمة بها وشفقة عليها، لأنها كانت تحب أخيها حرام حبا عظيما. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول قتل أخوها معي، يعني وكأني قتلت معه لما قتل أخوها شهيدا في موقعة بئر معونة. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا المثال يدل على إيش؟ من هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها هنا يدل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسيهم في مصابهم، وأيضا يخفف عنهم من آلامهم. لو جابونا خيار إنه هذا الدليل يدل على أي أسلوب من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، نقول هو حسن التواصل مع الناس. مثال آخر، كان صلى الله عليه وسلم يسأل خادمه دوما ألك حاجة؟ هذه دل إيش؟ هذه دل على أنه كان يسأل عن حاجتهم صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممكن أن نقول وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن عن أحوالهم. مثال ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف ضيفا من البادية، يعني من الصحراء ومن أهل البادية اللي هم البدو، وكان صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحوال الناس في البادية أو في الصحراء. فقد كان هذا يعني البدوي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام انتشر بين الناس في المكان الذي هو فيه، فيعني فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه استبشر فرحا حينما أخبره يعني هذا الأعرابي عن إسلام الناس، وكان صلى الله عليه وعليه وسلم سعيدا بإسلامهم. هذا المثال على ماذا يدل؟ هذا المثال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن عن أحوال الناس يعني بشكل مستمر. وأيضا هذا المثال الرابع، كان صلى الله عليه وسلم لا يرفض دعوة أو مناسبة أو وليمة، وإن كانت بسيطة وإن كانت يعني متواضعة وفيها القليل من الطعام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من شدة التواضع الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى وليمة طعام وفيها القليل من اللحم حتى وإن كان ذراع من اللحم، وحتى وإن كان الشيء القليل كالكراع من اللحم، لم يرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. وهذا من لطفه وحسن معاملته مع الناس وحسن التواصل معهم، وهذا يدل أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبي كل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم، وأيضا يجيب دعوة من دعاه منهم رضي الله عنهم أجمعين. الأسلوب الثاني الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، الرفق بمن حوله. طبعا أول حاجة خلينا نتكلم عن الرفق. الرفق له أثر كبير في التعامل مع الناس وفي كسب قلوب الناس، مما ومن أثر الرفق في التعامل مع الناس أولا أنه يجذب الناس إليك، والشيء الثاني أيضا هو سبب لمحبتهم لك، والشيء الثالث وهو مفتاح لقلوب الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه إلا يعني إلا حسنه، وما نزع من شيء إلا شانه إلا قبحه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فمفروض في أخلاق المسلم أن يكون المسلم رفيقا في التعامل مع غيره وفي التعامل مع الناس اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على رفق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا المثال مر معنا في التربية أو في منهج التربية الإسلامية، حينما حاور الشاب الذي جاء يستأذنه بأن يسمح له بزنا، فقد حاوره النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيقا به، مما أدى إلى أن الشاب فيما بعد يعني يكره هذه الفاحشة ويكره هذا الفعل بسبب إقناع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الحوار، وأيضا بسبب رفق النبي صلى الله عليه وسلم فيه. المثال الثاني مما يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رفقه صلى الله عليه وسلم في توجيهه للصحابي أبي رافع الغفاري، احفظوا اسمه أبي رافع الغفاري رضي الله عنه. ما هي قصة أبي رافع الغفاري رضي الله عنه؟ أبي رافع كان شابا أو كان صبيا فقيرا، فكان رضي الله عنه يعتدي على أشجار الصحابة، وكان يرميها بالحجارة حتى يسقط الثمر، فإذا سقط الثمر أكل منه رضي الله عنه من شدة الجوع. فقد كان الصحابة يعني يتأذوا من فعله رضي الله عنه، حتى أن الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا أبي رافع الغفاري رضي الله عنه وسأله عن سبب ما هو سبب اعتدائه على أشجار الناس، فقال له أبو رافع: الجوع يا رسول الله، يعني إني شديد الجوع ومن شدة الجوع أفعل هذا الفعل، ليس إذاء للناس، إنما هو من شدة الجوع. فقد عامله النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، ودعا له بأن يشبعه الله عز وجل بقوله: أشبعك الله وأرواك. الأسلوب الثالث الذي تبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، الاستماع والتحدث والإنصات إلى حديثهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بحديث المتحدث حتى وإن خالفه في الرأي، ويتوجه إليه مستمعا لما يقول وإن كان مخالفا لرأيه. انظروا لمدى هذا التوجيه النبوي الشريف، حتى وإن خطبه الكافر، حتى وإن قال بكلام كفري لا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويهتم بحديثه صلى الله عليه وسلم حتى ينهي كلامه. ثم حينما ينهي كلامه كان يرشده صلى الله عليه وسلم برفق ولين إلى الحق. في عندنا هنا بند وهو آداب التعامل مع المتحدث كما علمنا إياها الإسلام. وأيضا كما هذه أيضا نقطة كما مرت معنا في الدرس الثاني من دروس التربية الإسلامية في سورة لقمان، وهي آداب الحوار مع الناس. أولا احترامه بالنظر إليه، يعني ما أنك تصرف بوجهك عنه، ولا تصعر خدك للناس كما قال الله عز وجل في سورة لقمان. الأمر الثاني الاستماع له، والأمر الثالث عدم مقاطعته. ومن الأمثلة على استماع النبي صلى الله عليه وسلم لحديث المتحدث استماعه صلى الله عليه وسلم لعتبة ابن ربيعة وقد كان كافرا على الشرك، حينما فاوضه على ترك دينه مقابل عروض دنيوية فلم يقاطعه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من حديثه. وهذا يدل على أدب النبي صلى الله عليه وسلم في التحدث وفي التخاطب مع الناس. الأسلوب الرابع التعبير عن المشاعر، عن مشاعره صلى الله عليه وسلم تجاه الآخرين. ما هو أثر التعبير عن المشاعر تجاه الناس؟ يعني في عندك بعض الناس ممكن أن يكون في داخله مشاعر جياشة من الحب والعطف والرحمة، يعني حتى تجاه أقرب الناس له، سواء كان الزوجة أو الولد أو البنت أو الصديق أو الجار، فيكتم فالإنسان يستحي بأن يظهر هذه المشاعر إلى يعني إلى غيره. يعني فهذا قد وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إنه الإنسان إذا ما وجد في نفسه أي مشاعر تجاه الآخرين من الناس ينبغي عليه أن يعبر عن حبه واحترامه لهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له أثر عظيم ونتيجة عظيمة في يعني العلاقة مع الناس. ومن آثار التعبير عن المشاعر تجاه الناس، أولا يظهر تأثرنا لحالهم سواء كان بالفرح أو كان في الحزن. الشيء الثاني وتفاعلنا معهم، يعني أيضا بخلينا أنه ما نكون يعني جامدين في المصاب أو في الحالة التي هم فيها. شيء ثالث وأيضا هذا يدل على اهتمامنا بهم. ومن الأمثلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن مشاعره من الفرح والحزن تجاه الآخرين من الناس، إظهار فرحه صلى الله عليه وسلم بإسلام الصحابي الجليل عدي بن حاتم، فقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فرحا عظيما. المثال الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني لأحبك يا معاذ. المثال الثالث حزنه الشديد صلى الله عليه وسلم وبكائه لموت واستشهاد الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. الأسلوب الخامس من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس التجاوز عن زلات الناس، يعني التغاضي عن أخطائهم التي لم يكونوا يعني يقصدوا بها المعصية أو يقصدوا بها المخالفة، وهذا له أثر عظيم وأيضا نتيجة عظيمة في توطيد العلاقة مع الناس. ومن ذلك أنه يديم يعني يبقي علاقة المحبة دائمة بين الناس، لأنه كثرة المعاتبة والعتاب للناس حقيقة إنها يعني تفسد المحبة وتفسد الصداقة مع الناس. وأيضا التجاوز عن أخطاء الناس يؤدي إلى التسامح فيما يعني فيما بينهم، فإذا الإنسان يتجاوز عن أخطاء يعني غيره فمن الطبيعي إنه غيره إنه ممكن إنه يحاسب نفسه فيطلب منه السماح، فما يكون منه إلا إنه يعني على طول إنه يسامحه من غير ما إيش من غير ما إنه يعاتبه أو إنه يعني يوجه لهم أو يوجه له بأي انتقاد أو بأي يعني شيء حدث معه. ومن الأمثلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز عن زلات الناس أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرابي يعني بدوي من سكان البادية، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبضه، يعني مسكه من ردائه، أي من أعلى قميصه صلى الله عليه وسلم، حتى أثر هذا الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه مالا. يعني إذا يعني سبب هذه الشدة أن الرجل شايف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعني بيوزع أموال على الناس، فهو الآن بطالب بحصة خاصة له، فإيش فما كان منه إلا أنه يعني أنه كان قاسيا في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب منه مالا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه تجاوز عن هذا الخطأ، فضحك وبش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ثم أمر له بمال فأعطي هذا الرجل. ومن الأمثلة على ذلك أن أحد المشركين في أحد الغزوات حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعني كان نائما، وقد تمكن المشرك من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط منه السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه سيفه، فقال: ومن يمنعك أنت مني؟ فقال: لا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فقال هذا المشرك: لا. فما كان منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعني عفى عنه، يعني فما كان من أيام إلا والرجل ذهب إلى مكة وأعلن إسلامه في مكة، حتى لا يقال أنه دخل في الإسلام ويعني كرها، أو دخل يعني خوفا من القتل. يعني فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وأيضا مع الناس، وأيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن أخطاء وعن زلات الناس. آخر أسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه في التعامل مع الناس، وهو المشاورة وتقبل النصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بمشاورة الناس، فقال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من عند الله يأمره الله عز وجل بمشاورة أصحابه، فكيف بأحوالنا نحن؟ إذا نحن بأحج وب ب ب يعني بأشد الحاجة إلى مشاورة الناس في أي أمر يعني يطرأ في حياة الناس. وهذه الشورى لها فوائد عظيمة، ومن هذه الفوائد تحري الحق، يعني التأكد من الوصول إلى الصواب، وأيضا الوصول إلى الرأي مش الصواب، الرأي الأصوب والرأي الأنسب إلى الناس، وأيضا مشاركة الناس في تحمل نتائج القرار اللي توصلوا يعني اللي توصلوا له. فإذا يعني فإذا وقعت مثلا مشكلة ما، فالكل يعني يتحمل عواقب هذه المشكلة. أما إذا الإنسان انفرد برأيه عن الناس، ممكن غيره يلومه أو إنه يقرعه أو إنه يعاتبه لاتخاذ هذا القرار بمعزل عن الناس، مما يؤدي إلى يعني وجود خلل في العلاقات بين الناس. وأيضا فيها من التواضع للناس ما الله به عليم، وأيضا وهذا يؤدي إلى يعني إلى ثقة الناس ببعضهم البعض، وأيضا يجلب محبة الناس لمن يطلب منهم الشورى. يعني أنت لما تشاور غيرك وكأنك تجعل له قيمة، فإذا يعني جعلت لغيرك يعني قيمة، بالحالة هاي يكسب الإنسان احترام الناس وأيضا محبة الناس له. وأيضا من نأخذ مثالين على مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المثال الأول: مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة بدر بقتال المشركين لما حاولوا أنهم يقطعوا الطريق على قافلة أبي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني طبعا القافلة نجت من قبضة المسلمين، فالنبي وطبعا وصل الخبر إلى قريش وقريش استعدت للقاء المسلمين. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة هل يبقوا ينتظروا جيش المشركين من أجل قتالهم أم يعودوا سالمين إلى المدينة؟ فما كان من رأي الصحابة إلا أنهم أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا في بدر من أجل انتظار جيش المشركين. وأيضا شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد في غزوة أحد لما أراد المشركون الثأرة لما وقع فيهم في غزوة بدر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشاور يعني طبعا هنا المشركين يعني جمعوا حلفائهم بقيادة أبي سفيان مع 3000 مقاتل من أجل غزو الرسول صلى الله عليه وسلم في عقر المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة هل يبقوا يدافعوا عن المدينة أم يعني يقاتلوا المشركين خارج المدينة؟ فكان رأي أغلبية الصحابة وهو قتال المشركين خارج المدينة، فانتظروهم في منطقة أو جبال أحد هناك. وأيضا هناك وقعت المعركة، وكانت المعركة في البداية من نصيب المسلمين، ولكن بسبب يعني مخالفة الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم انقلب النصر إلى هزيمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا من أجل تبسيط المادة لأعزائنا الطلاب، إلى أن ألقاكم مع الدرس الرابع. انتظرونا قريبا إن شاء الله تعالى. كان معكم الأستاذ طه نايف طه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.